رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب ويزيدنا قربا ويضمنا بحنان. رمضان يجمعنا رمضان يحيينا ليعيدنا للنور ولأمسيات الدور ولذكريات زمان. رمضان يحيينا رمضان يفرحنا بمجالس الأحباب والأهل والأصحاب في طاعة الرحمن. رمضان يفرحنا رمضان يسعدنا في وجهنا بسمة في قلبنا رحمة للكون والإنسان. رمضان يسعدنا رمضان يجمعنا رمضان يحملنا لفضائل الصبر ولمحضن الخير والبذل والإحسان. رمضان يحملنا رمضان يجمعنا رمضان يعمرنا بالصوم والصلوات والهدي والبركات وسكينة الإيمان. رمضان يعمرنا التقوى والليل والنجوى والذكر والقرآن. رمضان يا رمضان.